القاهرة إلى ربات البيوت. صباح الخير عزيزتي المستمعة، صباح يوم جديد يسوده الحب والتعاون والترابط بين كل أفراد الأسرة. يسعد صباحك يا حلو، يسعد مكان بتنزلو، لما النسيم بيزورنا عنك يا ولف بنسأله. يسعد صباحك يا حلو، بيتي بورد بجمله، يمكن لنا يوم الهوى والقلب يلقي منزله. قل يا محبوب واحمل أسعد بصحبتكم اليوم هبة يوسف. في حلقة اليوم عزيزتي المستمعة العديد من الفقرات المنوعة، والبداية مع كلمات من القلب. عزيزتي المرأة صباح الخير عليكي، يا صباح الخير والسعادة والاستقرار والصحة والأمل والتفاؤل. احنا كتير بنشوف عندنا مشاكل جدت على حياتنا بسبب الانترنت وسائل التواصل الاجتماعي، محتاجين ان احنا عندنا يقظة ووعي في التعامل مع هذه الوسائل. شفنا في ظاهرة التنمر، يعني ان الناس تستهتر ويعني تستهزأ بغيرها. شفنا في تنمر على طفلة عمرها 3 سنوات، هي عمرنا ما شفنا الكلام ده او التعامل السيء ده بينا. احنا طول عمرنا حريصين على بعض، حريصين على العلاقات الإنسانية تبقى طيبة بينا، فما ينفعش ان احنا يبقى حد يسخر من حد، محدش يستهزأ بحد، محدش يسيء لحد، لانه في النهاية بينعكس على علاقاتنا الإنسانية كلنا. في جزئية تانية ظهرت في الفترة الأخيرة، احنا ليه ان احنا نسيء استخدام وسائل التواصل الاجتماعي؟ احنا في حاجة ان احنا نتعامل معها بوعي. كتير من البنات يعني المفروض ان هما ما يحطوا صورهم، ما يحطوش بياناتهم الشخصية، حياتهم ليها خصوصية، فلازم أولياء الأمور هم يبقوا عينهم على أولادهم عشان ما يحصلش مشاكل إحنا في غنى عنها. ربنا يحفظ أولادنا ويكفيهم كل شر. حنان عبد القادر، نائب رئيس تحرير جريدة المسا وعضو لجنة المحافظات بالمجلس القومي للمرأة. والآن حان اللقاء مع أحداث جديدة من عيلة مرزوق التي يكتبها لنا فتحي عبد الله وتخرجها نسرين لطفي. أم منصور خالت هديل يا أبل عفاف شرفي. حلوة قوي وكلنا رحبنا بيها. أنا توقعت كده، نسمة أمك يا رشا طيبة وحنينة قوي والناس لبعضيها. أكيد بيتها أزيل لأنه على أرض من التعديات وحيدولها سكن. في مساكن جري إنشاءها وهي وحيدة وكان لازم تلجأ لهديل بنت أختها. ماما قالت دي لو الأرض ما شالتهاش نشيلها فوق دماغنا. هو ده الكلام، كلام الناس الأصلة. ربنا يخليكي، هي هتبقى عند هديل، وهيثم أخويا كمان وضب لها أوضة نوم خاصة بيها. ربنا يكرمكم جميعا يا رب. يكرمنا ويكرمها. احنا هنبقى نعزمها ونخليها تاخد علينا كلنا. ربنا يخليك يا أبل عفاف. طمنيني يا دكتورة رشا على حبيبي حمادة. والله تعبان شوية وأنا أخدت أجازة 5 أيام وقاعدة معاه في البيت. ليه؟ ما هو في حضانة مجمع آل مرزوق. أيوة بس صحته اليومين دول مش عجباني وكان لازم أقعد معاه. سلامته ألف سلامة. وللأسف طارق مش سايبني في حالي. لا يا دكتورة رشا، لا حضرتك مش واخدة أجازة عشان تريح حمودي. الولد صحته مش عجباني يا طارق. وحضرتك قاعدة عشانه؟ لا يا دكتورة، انت قاعدة عشان تحضر للدكتوراه ومش هتاخديها. ايه ده؟ ليه كده يا طارق؟ طب اتمنى لي الخير يا أخي. ممكن أسألك سؤال؟ اسأل يا طارق بس بلاش تفرسني. هو حمادة ابننا حضرتك بتكوني معاه قد ايه في اليوم؟ والسؤال ده ليه؟ لانك يا رشا وقتك كله يا اما في المستشفى يا اما شغلي يا اما قافل على نفسك وشغلة تحضير لما بعد الماجستير. وماله؟ عمال افكر واحضر في موضوع رسالة الدكتوراه وفي ابعاد كتيرة يعني. والاسم انك واخدة اجازة عشان ابننا. لا يا دكتورة، حضرتك واخدة اجازة ومش هتقعدي معاه اصلا. ارجوك يا طارق كفاية كفاية. يا دكتورة رشا، أنا أول ما شفتك حسيت إن في حاجة مزعلاكي وقلت لك يا أميرة على اللي حصل من طارق. معلش ربنا يهدي ويروق الحال. طب هو حمادة دلوقتي مش أحسن شوية؟ أحسن كتير، حالته بقت طبيعية وأنا حوديه خلاص الحضانة بكرة. طب اوعي تكسري بقى في رسالة الدكتوراه. لا طبعا، دي أمل يا أميرة. وعلى فكرة قولي طارق مبسوط إن أنا ماشية في رسالة الدكتوراه. ما ليه عمل معاكي كده؟ هو يعني أكيد كان قلقان على حمودي حبيبي يعني. ايوه اكيد ده طارق. ايوه يا طروقة يا رشا. ايوه استعدي لو سمحتي عشان هنفسح حماده قبل ما يروح الحضانه بكره. وشك حلو عليا يا امير. بيوت مطمئنه، وهذا اللقاء مع منى خليل. ونلتقي ودكتورة آية صلاح الباحثة في علم الاجتماع. أهلا بك يا دكتورة. أهلا بحضرتك والسادة المستمعين. والنهاردة في بيوت مطمئنة، قبل الحقيقة ما نبتدي البيت الجديد السعيد، عايزين نقول فترة الخطوبة للخطيب والخطيبة، يعني عايزين نأكد على ضرورة مهمة جدا، وهي إن احنا نكون واضحين، نكون بنتكلم بصدق بصراحة، مفيش داعي للتزييف في أي شيء، لأن ده بيتبني عليه بعد كده مواقف قد تؤدي إلى يعني فسخ هذه الخطوبة. دايما بنقول ان فترة الخطوبة دي تعتبر من اهم الفترات اللي بيمر بيها الطرفين، ولازم هما الاتنين يستغلوها الاستغلال الامثل اللي هي اتعملت عشانه، اللي هو الاستخدام الحقيقي ليها، ان هو فترة الخطوبة معمولة علشان التعارف، فنبقى يعني احنا بنعرف بعض حقيقي مش بنزيف هذه المعرفة. فبالتالي هنا تؤدي هذه الفترة الهدف المرجو منها، مش تبقى انا وهو مخطوبين مثلا سنتين او ثلاثة بس احنا الاتنين طول الوقت محسسين بعض ان احنا يعني مثاليين قوي، فبالتالي يحصل بعض الزواج اللي احنا بنسمعها الجملة الشهيرة مش انت الشخص اللي انا عرفته، مش انت الشخصية اللي انا كنت عايزها. فهما الاتنين كانوا بيتعاملوا دايما على ان الموضوع احنا بنقابل بعض ساعة او ساعتين، فبالتالي انا ابقى مثالي قوي حتى لما اقولها على يومي مثلا او هي تقول له على يومها، بنقول بمثالية جديدة، فبالتالي اشعر ان في فجوة كبيرة جدا ما بين الفترة مهما كانت الفترة دي قد ايه وما بين الواقع بقى بعد الزواج. للأسف دكتورة آية ان في بعض يعني العريس والعروسة لما بيكتشفوا اخطاء او عيوب بعض وتبقى اخطاء قوية جدا، البنت بتقول انا مضطر اكمل علشان كلام الناس ومش هينفع ان انا اسيبه ومش هينفع ان انا افسخ الخطوبة دي. الولد بيقول لا ده احنا خلاص، ده انا اشتريت وجهزت نفسي، فانا بقى بعد الجواز ان شاء الله كل ده هيتصلح. احنا زي ما قلنا كده ان فترة الخطوبة دي زي ما بنقول كده هدية ان احنا نستغلها الاستغلال الامثل. فانا لما اشوف العيوب في فترة الخطوبة او حتى قبل الخطوبة في التعارف المبدئي وافضل اقول ايه اللي قدامي هيتغير او اللي قدامي مش هينفع ان انا اسيبه، ده بيحصل ان انا بعد كده زي اللي برحل هذه المشاكل لقدام. يعني انا كده مش ان انا تغافلت او ان انا شخصية كويسة فبقول ان انا يعني هحاول اغيره. احنا بنسمع الجملة دي كتير قوي، بعد كده يقول لك ايه انا ما قدرتش اغيره، لان انت هنا افترضت افتراض مش حقيقي ان انت بس كل اللي انت عملته ان انت اجلت المشكله او اجلت العيوب لقدام، لكن انت ما حاولتش ان انت تختار شخص بناء على ان انا الشخص اللي قدامي ما اختارهوش مميزات، انا اختار اللي انا هقدر اتكيف مع عيوبه، لان احنا كلنا اشخاص عندنا مميزات وعندنا عيوب. بس في عيوب يعني صعب، في عيوب في الطباع مثلا، في عيوب بتكتشف خطيره جدا سلوكيا، فما ينفعش ان انا اكمل على هذه العيوب. وهو ده اللي احنا بناكد عليه، ان هو فكره ان انت اختار العيوب اللي هتقدر تتوافق معاها، مش تختار الشخص اللي انا اقول انا هقعد اغير وهقعد يعني ابدا ان انا اشيل حاجات من شخصيته وابدا ان انا اوجهه، او ان انا الكلام ده كله كلام مش واقعي ومش بيحصل، لان هو في النهايه كل واحد فينا دي بتبقى شخصيته وبتبقى حاجات متأصلة جواه، فمش هقدر ان انا اقول ان انا هاخده واغيره. الجمله دي احنا يعني زي ما بنقول كده لابد ان هي تنسف، يعني مفيش حاجه اسمها كده، انا هاخد حد هاخده زي ما هو، او هو لو راجع هياخد واحده هياخدها زي ما هي. ونرضى بالعيوب طبعاً اللي انا وافقت عليها في البدايه لو انا هكمل. ارضى لو انا حاسه ان انا زي ما قلت ان هي عيوب ينفع ان انا اتغافل عنها، لكن لو عيوب انا زي ما قلت كده ان هي هتيجي قدام وتشكل لي مشاكل، يبقى من دلوقتي يعني حتى لو في زي ما بنقول موروثات ان الناس هتقول ايه وماما هتقول ايه وانا خلاص ما صدقت ان انا ارتبط، ده كلام مش صح، لان الارتباط هو الهدف منه ان اتنين يكونوا يعني زي ما بيقولوا كده متفقين، علشان الاتنين دول هيكونوا اسره، الاسره دي هيبقى فيها ابناء، فازاي ان انا اكون شايفه هذه العيوب وما بصش ان ده هيبقى اب لابنائي او هي تبقى أم الأبنائي. الوضوح والصراحة مهمين جدا يا دكتورة آية في فترة الخطوبة، زي ما قلنا فيش داعي لتزييف الحقائق، ما فيش داعي للوهم اللي بعض الشباب بيعيشوا البنات للأسف فيه، وأنا هعمل وأنا عندي وأنا وأنا وأنا وأنا، ما فيش داعي، لأن هيحصل تصادم كبير. بالتأكيد هيحصل يعني تصادم وفجوة كبيرة جدا وانهيار للأسرة بعد كده، لأن هو من البداية لابد أن هما الاتنين يشعروا أن هما الاتنين شباب والاتنين هيبدأوا مش من الصفر، لا من تحت الصفر كمان، مدام هما الاتنين شايفين أن هما هيقدروا يتوافقوا مع بعض وأن هما يعني كل واحد فيهم قابل التاني على مميزاته وعيوبه، لكن أن أنا أبدأ أشوف أن أنا عندي عيوب فأبدأ أجملها قوي علشان أنا شايف أن اللي قدامي مثلا طول الوقت بتقولي أن أنا عايزك تتغير في كذا وكذا وكذا، لكن أنا بتغير بس دلوقتي مرحليا، لكن قدام هقول ان انا هفرض عليها شخصيتي وهفرض عليها ثقافتي، ده كلام مش صح، لابد ان احنا نغير هذه المقولات الغير صحيحة تماما. والان نستمع الى آداب وإتيكيت. صباح الخير صديقتي المستمعة، عايزة اتكلم النهاردة عن إتيكيت، النداء على الآخرين بأنواعه المختلفة، بجانب أيضا موضوع إتيكيت ركن السيارات. النداء على الآخرين أنا بستغرب قوي لما نبقى الدنيا هادية خالص وألاقي عربية كلاكس ضارب بيضرب جامد قوي، بينده على اللي في العمارة فوق ولا في البيت إن ينزلوا مثلا أو لأي سبب كان، أنا بستغرب يعني طب ما الموبايل اللي عندك وفي إيدك هم عندهم موبايل فوق بتزعجنا ليه؟ عندي شيء ملوش داعي ولا أبدا أي عذر لهذا الإزعاج، دي حاجة. الحاجة الثانية إن نبص نلاقي مثلا داخل البيت ربة البيت من آخر الدنيا تنده على سواء كان ابنها أو بنتها أو العاملين عندها عشان يقوموا بعمل معين، أنا بشوف إن ده شيء مش لطيف أبداً، إن كل شوية أنده حتى لو كنت محتاجة لحاجة كبيرة فعلا. يعني أنا الأحلى إن أنا أتحرك وأقوم من مكاني إلى أن أقترب منها أو من اللي أنا عايز أنده له، وبعدين أنده بصوت مش مزعج للآخرين أو أوصل لحد عندها وأطلب اللي أنا عايزاه بدل الندهة كده من أول البيت لآخره. وطبعاً الشيء اللي بيقلمني وبيزعجني جداً لما يكون الأبناء قاعد في مكانه بتفرج على التلفزيون ولا بيلعب لعبة ويستسهل قوي إنه ينده على العاملين عنده عشان يناولوه كوباية مية ولا يناولوا حاجة موجودة في نفس الحجرة بس حضرته مش عايز يقوم يناولها لنفسه. دي حاجات ما يصحش، دي حاجات لازم نفهمها لأبنائنا، انت تناول نفسك بنفسك، مش من حقك انك تنده على الشغال عشان يناولك مهما كان. يعني حتى حجرتك انت اللي تقوم بترتبها بنفسك، مش مستني اللي هيجي يرتبها لك وينظمها لك. دي حاجات لازم نعلمها لولادنا من صغرهم، يبقى طبيعة عندهم ان هو بقدر الامكان يعتمد على نفسه، ومش كل شوية ينده على حد سواء من الشغالين او من اخواته ولا اصغر منه ولا ايا كان عشان يعملها له. يعني لازم نقتصد في النداء ده، لانه هو بيحمل شيء من الاستعلاء، زائد انه مرهق قوي اللي بيشتغل عندي يكون مشغول في حاجه وبص كل شويه حد بيندهله، لا ناولني ده، لا اعمل لي ده. يعني كلما اقتصدنا في هذا الاسلوب في التعامل، كلما كان يعني خلقنا احسن وطبعنا احسن، وحتى الناس تحب ان هي تخدمنا، لاني مش هندهله الا لما اكون فعلا محتاج لحاجه مش قادر انا اعملها. في حاجه كمان لفتت نظري بغض النظر عن هذا الموضوع، عمليه ركن السيارات، ما زلت بشوف هناك يعني تجاوزات ليس لها داعي ولا طليق. المعروف ان قدام كل بيت في مكان مخصص لسياره صاحب الشقه او صاحب البيت، ولكن احيانا بيكون هذا الشخص عنده اكتر من سياره. ده مش معناه ان انت تحجز 3-4 اماكن ورا بعض عشان انت دول العربيات دي كلها ملكك، لان انت كده بتجور على حق جارك في مكان اللي يخصص له للركن، انما انت بقى تترك المجال للاخرين، كل واحد يحط سيارته في مكانه، بحيث ان مش ضروري كل عربياتك تكون ركنه يعني لازقه في بعضها. دي نقطة مهمة قوي، وكلما احترمناها كلما كانت العلاقات الطيبة أي ما بيننا وبين الآخرين. أيضا بعضهم تلاقيه مثلا في المصايف يركن عربيته بعيد عن العربية الأخرى، لم يديله فرصة بحيث أن يبقى أنت سايب مسافة تكفي لركن عربية بينكم، ولا أنت قريب منه بما يكفي عشان تترك البراح لغيرك يركن سيارته. فعملية الركن دي عايزة برضو ذوق في التعامل، يعني انت بتقترب من سيارة او السيارة اللي ركن قبلك بحيث ان انت تعطيه فرصة ان يقدر يطلع بسهولة، وفي نفس الوقت ما تبقاش ضيعت الفرصة على غيرك ان هو يلاقي مكان يركن فيه سيارته، لان انت واخد مكان بتاع عربيتين وراكن عربية مرتاح مش عامل حساب الغير. دي حاجات صغيرة قوي لكن صدقوني يعني بتضايق ولا تدل عن خلق رفيع أو مراعاة للآخرين. أرجو أن احنا إن شاء الله كلنا نراعيها حتى تحسن العلاقات، ويكون كلنا مهتمين ببعض، مراعين مشاعر بعض، مراعين راحة بعض. شكرا للاستماع. ميرفت كوشك حرم السفير جمال بيومي ورئيسة رابطة زوجات الدبلوماسيين المصريين سابقا. عزيزتي المستمعة، جمالك من الطبيعة، وهذا اللقاء مع هالة سالم. الدكتور سامح الفيشاوي خبير العناية بالشعر والبشرة، صباح الخير يا دكتور، ودايما جمالك من الطبيعة معنا. صباح الخير أستاذة هالة. دكتور، ونحن في أجواء فصل الصيف وارتفاع درجات الحرارة وأيضا الاستمتاع بالبحر وحمامات السباحة لها مردود سلبي على الجلد، كيف نتجنب ذلك من خلال الطبيعة؟ من خلال الطبيعة، لو ناس كتيرة النهاردة بتلتجئ بسرعة للموارد اللي فيها جوسماتكس اللي فيها كيميكالز عشان سريعة الامتصاص والنتيجة على سريعة يعني، لكن النهاردة مثلا لما أصرف لحد يقول له حط سان بلوك، لازم تكون السان بلوك ده مناسب للبشرة. طب لو احنا دلوقتي نزلنا البحر وما حطناش مثلا او البسين وما حطناش سان بلوك، نستعين بحاجة بسيطة جدا فيها مضاد أكسدة وفيها SPF حماية فوق 30% اللي هي شيا باتر او زبدة الشيا. انا طبعا من الشيا باتر مع الارجان اويل ومعاك، بس مع تاكل من المصدر. طبعا الشيا باتر بتتاكل اساسا، وزبده الارجان بيتاكل، وكاكاو باتر بيتاكل اللي بيتعمل منه مارون جلاسيه. اغلى شوكولاته في العالم يعني. وليمون باتر دي حاجه مفيده جدا لتفتيح الاماكن الغامقه يعني. بس ما نتعرضش بيها للشمس ده بالنسبه للليمون باتر. لكن لو عايز اتعرض بيها للشمس عشان احمي بشرتي وبشره اولادي الشيا باتر فيها ميزات كتير قوي اتكلمت فيها في حلقات كتير قوي، بس برضو للساده المستمعين الشيا باتر مفيده كسان بلوك كتريتمنت للهالات وتجاعيد وشد البشره، للسوليد والاستريتش مارك، الشيا باتر لاي كارثه جلديه بتحصل منها طرطشه الزيت الاسعاد اللي في المطبخ. طبعا الست المصريه ما بتخرجش من مصر من المطبخ ده بيتها الثاني واكيد في الاسعاد في اليوم يعني لازم تكون في مطبخها الشيا باتر. اهم من كل ده مريض الاجزيما والصدفيه اللي هو مرض مناعي او مرض سيكولوجي حسب ما يكون الحاله، بس بيكون ليه مردود يعني على الشكل الظاهري. طبعا مريض الصدفيه بيبقى اصعب كتير من مريض الاجزيما، والاثنين بيبقوا فيه انهيار وتهيج جلدي. لكن الحاجه الوحيده اللي انا اقولها لمريض الاجزيما ومريض الصدفيه، رجاء استعين بشيا باتر مع زيت النيم، الاثنين بيتعملوا ميكس مع بعض وادهنيهم بشره. صدقيني اشكر ربنا ان حالات كتير بقى لها سنين السنين اتغيرت الاجزيما تريتمنت نهائي معالجه نهائيه بسبب الشيا باتر مع زيت النيم. لكن استخدام القواقي الشمسي يعني ازاي استخدمه؟ هيحميكي من الحراره يعني الكميه دهان دهان بتحط طبقه منها وبتشربيها على البشره كلها، وممكن تحط على الشعر كمان. حضرتك بتركز ايضا يا دكتور على تدليك البشره او الشعر قبل وضع الماسك بالنسبه له، ده اهميته ايه؟ عشان افتح البصيله اقدر اعمل تريتمنت واغذي الشعرايه. فلو ما فتحناش البصيله وحطيناها كده يبقى ما سبتناش حاجه او التركيز مش هيبقى 100%. هل حمام البخار يغني عن المساج يا دكتور؟ حمام البخار مهم جدا بيفتح لي البصيله طبعا. ولو عملنا تدليك بالمساج يمين في شمال ده بالنسبه للهير بفتح البصيله عشان اقدر اغذيها يعني. يعني في كمان طبقات من القشره، الناس اللي يعني عندها قشره فهو اول ناس بيتساقط شعرهم. فعايزين نوقف التساقط لازم نشوف حاجتين اساسيين. اول حاجه لو في قشره، ولو نعمل تشيك سي بي سي على الانيميا مثلا عشان نشوف في اي مشاكل. واقي الشمس من الطبيعه. شيا باتر، شيا باتر هي ما بيسيبش لمعه او حاجه خالص. لا بالعكس يعني انا حاططها دلوقتي حاسه ان في لمعه. انا اقول للساده المستمعين لا طبعا. بس انا بحطها شيء لازم يومي من مرتين لثلاثه في اليوم. هو مناسب لجميع البشره وايه الاعمار للاطفال من اول يوم، لالتهابات الاطفال، لالتهابات الحشرات والصيف في مشاكل صيف في حاجات كتير قوي. الشيا باتر يا جماعه، الشيا باتر مهمه جدا لو كان بجد بامانه لو تركيز. هي بتيجي من جنوب افريقيا لكن نستعين بها في منها لونين، لون عايج ولون اصفر. انا بنصح العايج للبشره الدهنيه، وعلى فكره ممكن نعمل عليها ميك اب اوكي ونحط طبقه زي واقي سان بلوك ونحط عليه الفاونديشن بتاعنا خفيف. وممكن لو احنا هنخرج ده بالنسبه للبشره العايج، البشره الدهنيه. لكن الصفراء بتبقى بشره عاديه وجافه. عزيزتي المستمعة، مع ارتفاع درجات الحرارة نحتاج إلى بعض المشروبات المرطبة. نستمع الآن إلى الشيف منى الطرابيشي. صباح الخير. وهنخش المطبخ نعمل ميلك شيك الفانيليا. المكونات: كوباية لبن معاها معلقة صغيرة جوز هند، 2 كوباية آيس كريم فانيليا، 2 معلقة كبيرة عسل، 4 معلقة كبيرة كريمة سائلة، 1 معلقة كبيرة فانيليا سائلة أو كيسين فانيليا صغيرين. في الخلاط حطي كل المكونات وعلى سرعة متوسطة لمدة 2 دقيقة، وصبي الخليط في كؤوس أو كوبايات طويلة. وبالهنا والشفا. كانت معاكم منى الطرابيش. وصلنا